المرأة بتحمل فيه وبيوضع عليها الستر فلا يظهر جسدها أمام الرجال. في حاجة كده احنا بتتحط الناس ما بتاخدش بالها خالص منه، محدش بينتبه بقى. الله أكبر. انتم مدركين يا جماعة، انتم مدركين هي بتدور في ايه ومشغولة بايه؟ على فكرة هو ده على طول الخط، ده منهج فاطمة، يعني فاطمة الحقيقية احنا ممكن نتكلم فيه، يعني مش المشهد ده بتاع الحياء بس، ده لما راحت للنبي عشان تشتكي، عشان تشتكي ان ايدها تعبت وارهقت، وقالت والله لما كان علي بيقولها لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، يعني قاعده ولا اشيل الميه لغايه صدري ما وجعني، هي قالت له والله وانا لقد طحنت حتى مجلت يداي، فذهبت الى النبي فاستحيت ان تذكره شيء، فعلي بيقولها ايه؟ قالت له استحييت. هي حقيقيه على طول، يعني مش ده مشهد بس واحد، ما انا قلت لكم من شويه ان الحياء ده يا جماعه لازم يبقى ليه ترجمه. الحياة اللبس اللي انت لابساه ده هو ترجمة لحياة انت عايشاها اسمها الحياء. طب وهي جابت الكلام ده منين؟ جابت الكلام ده منين؟ يلا قولوا لي جابت الكلام ده منين؟ ايوه من البيت اللي اتربت فيه يا جماعة. فاطمة شوفوا كل شيء يعني تنبهر به من فاطمة فترد على امها، هي شربت بركات أمها حتى تضلعت، قالت تشرب تشرب لغاية ما خلاص امتلت، واستقامت خلف أبيها لا تخطئ مشيته مشيتها مشيته صلى الله عليه وسلم جسدا وقلبا وحبا ومتابعة. فهي رضي الله عنها مختلفة. كنت بتكلم مع حد بقول له أنتوا عارفين، ما تزعلوش مني بقى، بس أنتوا عارفين البيوت اللي فيها الزوجة صوتها عالي أو بتتخانق كل شوية مع زوجها أو كل شوية بينها وبين بعض إقناعني ومناكفات في كل الأوامر والنقاشات لدرجة ممكن يشعر بعدم الأمان والراحة في الكلام، ودي ما هنفتح حوارات احنا في غنى عنها، فالشعور اللي هو ايه أشبه بالندية ده بيعمل كذا حاجة، لكن من الحاجات الخفية اللي بيعملها مهما كان بقى أولادك مؤدبين واسمهم صهيب وأسيد وجيداء وعلياء وخديجة، الجيل اللي طالع جيل مشوه في نظرة هوية الرجل وهوية المرأة. ليه؟ الأولاد ممكن ياخدوا موقف من الزواج أو من النساء. ليه؟ يقول لك لا يا عم انا محبش انا البنت اللي ادناها ايه، ما انا هتجوز واحده ادناها كل شويه انت رايح فين وشوف عيالك وانت عملت وانت مش عارف ايه، اقسم بالله انا ماليش دعوه انت وخلاص شيل بتاع. ففي مرحله كده فالاولاد هياخدوا موقف من الزواج. طب والبنات شوفي بقى بنتك لو بقت قران وطيبه قطه مش مفتحه مغمضه، البنت دي لما تتزوج، طبعا انا بتكلم في الاساس، في استثناءات بقى ربنا يعصم بقى استثناءات بقى اما قدرا واما تربيه من خلال القران، مهم بقى ايه ينتشلها الله سبحانه وتعالى، لكن الاصل لو اتثابت للحياه البنت دي هتكون شبه امها، نديه عاليه جدا مع زوجها. ليه؟ هي ماما كانت بتعمل كده، وانا شربت ده انا رضعت ده في البيت من وانا. لكن تخيلوا البنت لما بتشوف مامتها وهي في البيت وبتقوم بالأدوار الثلاثة على أحسن ما يكون، دور الزوجية بدور الزوجية كما يريد رب البرية سبحانه وتعالى، مش دور الزوجية زي ما انت فاهمة ما انا بعمل له كل حاجة، اهدي بس اهدي، مفيش حاجة اسمها انا بعمل له كل حاجة، انت بتعملي كما يريد المشرع لكم وكما يريد خالقك ولا لا، وانت نفس الكلام ما تقولش انا بعمل لها كل حاجة، كما يريد من اذن لك بهذا الامر. فهي شايفة مامتها ادوار الزوجية رائعة وادوار البيتوتية رائعة،

يعني ايه الشياكة؟ يعني ايه يعني انت شيك؟ يعني في فرق بين ان سمتك حسن وان انت مش واحدة لابسة نقاب مزيت ومتطرب وتكره اللي يمشي جنبك، والاخت لو شافت لبسك كده تتقيأ البنت اللي في فرق بين كده، وفي فرق بين انا صار حريص على الشياكة، انا بجيب بقى الحتة دي مش عارف منين، وبجيب من الحتة دي من مش عارف منين، وبقى التفنن وبتاع والحج. وعلى فكرة هواك ما تنساش ان هو في المشهد، هواك ده بيغيب يا جماعة، بيغيب عن الصحابة. الصحابة سابوا بيوتهم وسابوا أموالهم وتعرضوا للقتل، وقعدوا 10 سنين في غربة، 13 سنة، وسابوا أكتر من 10 سنين، وسابوا مكة اللي قعدوا فيها النبوة كان فيها 13 سنة، وراحوا قعدوا في المدينة 3 سنين، ودخلين غزوة ومعاهم سلاح وهيموتوا، وربنا بيفاجئهم القرآن منكم من يريد الدنيا، غاب عنهم. انت بقى مش لازم تكوني صادقه مع نفسك انك عادي جدا، الفتن خطافه والقلوب ضعيفه، فكل شويه ده وانت قدامك بقى تقول لي اصل انا مش عارف اتكلم مع البنات، نسيبك من الرجاله دلوقتي، كل شويه تقول لي اصل النقاب ده اصل انا بجيبه، اصل ده حلو للبشره، وده حلو للي مش عارف للقشره، وده حلو للي مش عارف للقشره، وده حلو. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ كل حاجه بتضحكي على نفسك، واخدين بالكم؟ طبعا انا لا الغي ان في حاجات فعلا قماشها تعبان ومؤذي جدا والكلام ده كله، بس انا عاوز ايه يعني، بلاش بقى نتكلم كتير قوي قوي في التفاصيل دي عشان انتم اخبر مني، يعني انا قاعد بس ايه، انا راجل قديم برضو، يعني انا راجل قديم بقول حاجات قديمه قوي، انتوا اكيد انتوا بتقولوا ده، انتوا بتسمعوني يا ده انت قديم قوي، انت من الجيل القديم، الجيل دلوقتي في حته تانية خالص. فانا اكيد انتوا عندكم نماذج كتيره قوي، فنسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يلهمنا وإياكم الصواب والتوفيق. لازم تدركي، لازم تدركي إن أنت إما أن تكوني، إما أن تكوني أنت، أو خلينا نقول أنت عبارة عن قنبلة نووية، كل أخت قنبلة نووية، إما أن تكون في يد الإسلام يقذف بها، وإما أن تكون في يد الكفار يقذفون بها المسلمين. خلي بالك انت، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انت فتنة، بس فتنة يعني انت اختبار خطير جدا جدا جدا للإسلام للمسلمين، اختبار مرعب، فلازم تبقى مدركة قد ايه قوتك، انت ممكن تدمري كل شيء بأمر ربك. شوفوا البنت اللي في الجامعة تتفسد تعمل ايه لو عاوزة تخلي الدفعة كلها بما فيها الدكاترة والمعيدين يروحوا خلاص، يخشوا النفق بلا عودة، صح؟ وهي هي الاخت دي لما بتثبت بيكون الدنيا دي. طبعا بقى مفهوم الحياة ده انتوا ايه يعني، ربنا يرضى عن فاطمة اللي كانت السبب يعني، بس الحاجات دي محتاجين نركز فيها قوي، حتى كمان في بيوتنا يا جماعة. الاخت اللي بتلبس لي قدام ابنها وابنها مخ أخوها وقدام أبوها، فضلا عن عمها عن خالها، الملابس المحزقة واللازقة قوي والكشفة قوي واللي بتشف قوي، لا يا جماعة، في لبس للزوج وفي لبس ليك أنت بينك وبين نفسك، وفي لبس إن في محارم. يعني ابنك يدنه يطلع على السمت ده وتقول أصل هو صغير، ما صغير هيكبر، أنت بتعملي إيه؟ الحاجات دي تخلي بالكم بيجي منها مشاكل كتير بعد كده وأزمات، الله المستعان. شوفوا وصف القرآن، يا الغافلات المؤمنات، الغافلات المؤمنات، والله سبحان الله. لو هندور دلوقتي أعلى نموذج شفناه غافلات، فاطمة رضي الله عنها. يعني الغافلة، الغافلة التي تغفل عن كل شيء لا يعنيها، تغفل عن تتبع أخبار الناس، تتبع الفاحشة، عن مجتمعات السوء، عن مواطن الريبة، غفلة تزيدها ولا تنقصها، اسمها غفلة العفيفة التي غاب عن ذهنها معنى الانتكاس الفطري، هي دي غفلة العفيفة. القرآن سبحان الله، المتتبع للقرآن وصف القرآن للنساء حاجة كده متعة، يعني قول الله سبحانه وتعالى وهو في الخصام غير مبين، التفسير إن المرأة غير قادرة على إبانة حجتها، مش قادرة إن هي تنتصر لقولها، ولذلك يقول قتادة في الوصف المعنى ده إيه؟ ما تكلمت المرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. أقول لكم على حاجة بس ما تزعلوش،